الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 30 من الشهر الرابع من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استكمالا لشرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله، وبعون الله ومشيئته في هذه الأيام الثلاثة إلى نهاية يوم السبت يكون الانتهاء من هذا الكتاب وختمه والتعليق إن تيسر وقت زائد عن ذلك على بعض مقاصد هذا الكتاب ومنهجه إن أمكن، وإلا يكتفى بشرح جمله وختمها. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو وليد الباجي في كتابه الإشارة في معرفة الأصول، قال: فصل. إذا قال الصحابي أو الإمام قولا أو حكم بحكم وظهر ذلك وانتشر انتشارا لا يخفى مثله، ولم يعلم له مخالف ولم يسمع له منكر، فإنه إجماع وحجة قاطعة. وبه قال جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي. وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهم. وبه قال داود. نعم، هذه المسألة من مشهور مسائل الأصوليين في باب الإجماع أو في تتميم كلامهم في الإجماع، فإنهم إذا تكلموا في الإجماع تكلموا في أصله، وهو ما يعرف بالإجماع الصريح وهو المقصود من الإجماع، ولكنهم يذكرون بعد ذلك جملا ومسائل من مسائل القول المتعلقة بمسألة الإجماع، وهم متفقون يعني الأصوليين قد أجمعوا على أن ما دون الإجماع الصريح فإنه لا يكون مقاربا له حتى إذا قيل بأنه حجة، فقد اتفقوا على جعل الامتياز للإجماع الصريح، وإنما ينبه إلى ذلك لأن المصنف في عبارته قد تشعر عبارته بأنه على درجة الإجماع الصريح، فإنه وصفه بأنه حجة وأنه إجماع وأنه حجة قاطعة، فعبر عنه في الأوصاف الثلاثة، فقال إنه إجماع وإنه حجة، ووصف الحجة بأنها حجة قاطعة، فهذا لا يحمل على معنى القطعي الذي يقابل الظني أو ما يقولونه في الإجماع الصريح بأنه حجة قطعية، وإنما أراد بقوله قاطعة أي مجزوما بها، ولم يرد أنها على رتبة القطعي الذي يكون دون أو يكون الظني دونه. وعلى هذا فهذه مقدمة لا بد من الاعتبار بها، أن كل قول قيل فإن ما يكون دونه كذلك، كل قول قيل فإنما يكون دونه كذلك، أي أن المسائل الملحقة بالإجماع الصريح ليست على رتبته. هذا سموه الإجماع السكوتي. وترى أن المصنف في كلامه ذكر أن الجمهور من أهل الأصول من أصحابهم أي من المالكية وغيرهم من الشافعية والحنفية بأنهم يقولون إنه حجة وإنه إجماع، وذكر في ابتداء وصفه له بقوله: إذا قال الصحابي أو الإمام. هل هذا مقصور على كلام الصحابة أم يكون بعد ذلك في عصر التابعين؟ هذه مسألة من المسائل المختلف فيها، وعنها تبرع بعض الخلاف في مسألة الإجماع السكوتي، بمعنى أن من أهل العلم والأصول من يقول بأن الإجماع السكوتي إنما يعتبر في عصر الصحابة، وأما تقديره في عصر التابعين فلا يكون كذلك، وقال طائفة من أهل الأصول بأنه يصح أن يعتبر في عصر الصحابة وفي عصر التابعين ومن بعدهم، قالوا لعدم وجود الفارق المؤثر، قالوا لعدم وجود الفارق المؤثر. وسيأتي التعليق على هذا المعنى، هل الفارق يوجد أو ليس موجودا، وهل هو مؤثر أو ليس مؤثرا. إنما المصنف أشار إلى كلامه عن قول الصحابي، وقد أجمعوا مع اختلافهم الذي أشرت إليه، قد أجمعوا على أنه في عصر الصحابة أرعى، قد أجمعوا على أنه في عصر الصحابة أرعى وأصدق، حتى إن كثيرا منهم قصره على عصر الصحابة، وهذا هو المشهور عند المتقدمين من أهل العلم في استدلالهم، فإنما يستدلون بالمتقدم، وهذا هو الأشبه بطريقة الإمام أحمد رحمه الله، وهو الأشبه بطريقة الشافعي فيما اختاره الشافعي من هذا النوع من الاستدلال، فإنه يذكره في عصر الصحابة، فإنما سماه في عصر الصحابة، وإن كان في مذهب الشافعي اختلاف مشهور كما سيأتي بين أصحابه وغيرهم، ولكن المقصود التنبيه إلى أن هذا في عصر الصحابة أرعى بالإجماع. لكن أهو مقصور على عصر الصحابة أم يقع في عصر التابعين ما يعرف بالإجماع السكوتي عند من يقول به؟ فريقتان لأهل الأصول من سائر المذاهب، فريقتان لأهل الأصول من سائر المذاهب أو من جميع المذاهب، من جميع المذاهب، من سائر المذاهب خلال ما ذكره المصنف، أو تقول من جميع المذاهب، أي أن طائفة من أصحابه الأئمة يقولون ذلك، من أصحاب أبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، منهم من يقول بأنه مقصور على عصر الصحابة، ومنهم من لا يقول ذلك، ومن يقول بأنه مقصور على عصر الصحابة يجعلونه من باب الاقتداء، ويجعلون مقام الصحابة على الاختصاص، ويجعلون أن الصحابة قد استقر القول عندهم وظهور السنة عندهم إلى آخره، ولم ينتشر القول في زمنهم كانتشاره بعد عصر الصحابة وتفرق الناس في الأمصار وأهل الاجتهاد إلى غير ذلك من الفروق. ومن لا يفرق، ومن لا يفرق فإنه يقول لا يوجد وصف مؤثر لازم، لا يوجد وصف مؤثر لازم كانقطاع الاجتهاد بعد عصر الصحابة، فهذا وصف مؤثر لو قدر وجوده، ولكنك تعلم أنه ليس موجودا. وأما الأوصاف التي ذكرها من يقصره على عصر الصحابة فيقول أولئك، أي الذين يقولون بأنه يقع بعد عصر الصحابة، يقولون إن هذه أوصاف تفضيل، أوصاف تفضيل ولا تدل على منعه بعد عصر الصحابة. قالوا وكما جاز أن ينعقد الإجماع الصريح بعد عصر الصحابة عند الأئمة الأربعة خلافا لداود بن علي وأئمة الظاهرية، قالوا كما جاز أن ينعقد الإجماع الصريح بعد عصر الصحابة فكذلك هذا إذا كان حجة، فلا يفرق بين عصر الصحابة ومن بعدهم. فالمقصود أن هذه مسألة خلافية، والجدل فيها بين أهل الأصول بأوجه النظر والاحتجاج ظاهرة وقوية بين القائلين بهذا وهذا من حيث قواعد النظر، من حيث قواعد النظر، بل إنك تقول إنه إذا استعملتها على قواعد النظر المجردة، إذا استعملت النظر في هذه المسألة وهي هل الإجماع السكوتي مقصور على عصر الصحابة أم يقع في عصر التابعين ومن بعدهم عندما يجعله حجة وهم الجمهور، إذا استعملتها على قواعد الترجيح، يتكلم هذا بس، إذا نظرت على قواعد النظر المجرد، إذا نظرت على قواعد النظر المجرد فإن القول بعمومه أقوى من حيث قواعد النظر المجرد، لعجم وجود الفارق المؤثر لزوما. ولكن إذا أشير إلى هذا المعنى وهو أنه قد يكون من حيث قواعد النظر المجرد هذا أرجح، فلا يدل ذلك على أن الراجح فيما يظهر هو أنه عام بعد عصر الصحابة، بل الراجح أنه مقصور على عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يقع في عصر التابعين ما يكون كذلك، فإن قيل فكيف كان هذا هو الراجح مع تقرير المعنى الأول؟ قيل الإشارة إلى المعنى الأول يقصد منه في هذه المسألة ولها نظائر كثيرة في الأصول, ولها نظائر كثيرة في الأصول, أنه قد يقتضي النظر المجرد لبعض المسائل الأصولية المقولة في الإجماع أو في القياس أو في غيره, قد يقتضي النظر المجرد على قواعد النظر المجردة قد يقتضي حكما, ولكنك إذا رددت المسألة إلى القصود الأصولية المتصلة بقصود الشريعة فإن المسائل الأصولية ليست هي مسائل عقلية محضة, ليست مسائل عقلية محضة حتى يرجح فيها بقواعد النظر المجرد, بل هي مسائل شرعية متصلة بالشريعة, وإن كان الدليل العقلي يؤثر فيها, وإن كان الدليل العقلي يؤثر فيها بل ويستعمل فيها حتى عند المتقدمين فإنه استعمال معروف, ولكن لما كانت المسائل الأصولية ليست من باب النظر العقلي المجرد وإنما هي مسائل متصلة بالشريعة وجب هذا الاعتبار, وهذا الاعتبار إذا رعيته, وهذا الاعتبار إذا رعيته على هذا القدر من القصد بان لك أن الإجماع السكوتي المقدر صحته إنما هو ما ينقل عن بعض الصحابة ويسكت بقيتهم قبل شيوع الفتن بعد ذلك, أي في عصر الصحابة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه, فإن هذا يحتمله الأمر, وأما بعد شيوع الفتنة فإن السكوت في ذلك لا يدل على الموافقة لقيام السبب المؤثر, ثم بعد ذلك حتى لما استقرت الفتن وانكفت فإن الناس تفرقوا في الأمصار فصار السكوت المجرد للأقوال الشائعة المبنية على السكوت لا يعد إجماعا, وهذا لا ينقض الإجماع الصريح كما قد يشير إليه بعض أو كما قد أشار إليه بعض القائلين بالانتصار للإجماع السكوتي, قالوا لأن الإجماع الصريح لا ينفك عن ساكت, قالوا الإجماع الصريح لا ينفك عن ساكت بمعنى أنهم يقولون إن الإجماع الصريح أهله لم ينطقوا جميعا بل منهم من سكت وأقر ومع ذلك انعقد الإجماع الصريح, ولا يتصور أنه بكل إجماع صريح يكون النطق قائما, فقدروا هذه المقدمة وقالوا إنه لو لم يقل به بعد عصر الصحابة لعاد النقض على الإجماع الصريح, لعاد النقض على الإجماع الصريح, والصحيح الفرق من وجوه, ومن الوجوه التي تعتبر هنا أن يقال إن الإجماع الصريح يكون القول فيه شائعا والسكوت فيه مغمورا بخلاف مسألة الإجماع السكوتي فإن السكوت هو الشائع والقول هو المغمور أي من حيث القلة, هذا وجه. الوجه الثاني أنه حتى لو فرض الشيوع فيهما على درجة متساوية مع أن هذا لا يقع فإن السكوت في الإجماع الصريح قد قام دليله وهو مستند الإجماع الصريح, فيعلم أن السكوت هنا على قصد الإقرار والموافقة, ولما استبان قصد الإقرار والموافقة بظهور أدلة الإجماع الصريح ومستنده لم يكن هذا يقدر مثله في الإجماع السكوتي الذي لا يكون على هذه الرتبة, فعلم أن الموازنة بالعدد على كل تقدير لو فرض وجودها لم تصح, كيف وقد قدر عند التحقيق أنها لا تقع على التماثل, ولذلك إنما قالوا في الإجماع السكوتي إذا قال البعض قولا وسكت البقية ويكون السكوت هو الشائع بعد ذلك, ولهذا لم يقصروه على قول الأكثر وسكوت الأقل, لم يقصروه على قول الأكثر وسكوت الأقل, بل كثير مما يستدلون به يكون على خلاف ذلك وهو الأصل لنصب هذه المسألة, وهو الأصل لنصب هذه المسألة, فالمقصود أن الأظهر من طريقة المتقدمين من الأئمة المتبوعين أنهم يقصرون ذلك على عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يعرف بالإجماع السكوتي, فإذا اشتهر قول لطائفة من الصحابة من فقهائهم وأئمتهم ولم يحفظ عن غيرهم من الصحابة مخالفة في ذلك فإن ذلك يكون حجة, فإن ذلك يكون من الحجة المعتبرة. وعلى هذا بنى الشافعي بعض الفروع التي استدل بها في الرسالة وفي بعض كلامه الآخر، وإن كان في كلام الشافعي بعض الاختلاف الذي تأتي الإشارة إليه، لكن هذه الطريقة التي أشرت إليها هي ظاهرة في منهج الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لا يكاد يترك مثل هذه المسائل من الاحتجاج، لا يكاد يترك مثل هذه المسائل من الاحتجاج. وكذلك في طريقة الإمام مالك رحمه الله، وكذلك في طريقة الإمام أبي حنيفة، فالأئمة الثلاثة والجماهير من السلف والأئمة والفقهاء وأهل الحديث يستعملون هذه الطريقة، وهي أن الأقوال التي اشتهرت زمن الصحابة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يعرف عن بقية الصحابة فيها مخالفة، فإنهم يجعلون هذه الدرجة من الاعتبار والخبر يجعلونه حجة. وأما تسميته إجماعا فهذه مسألة يتعلق بها أثر أصولي عند المتأخرين كما سيأتي، فهل يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا هذه مسألة بحسب القصود المتعلقة بها، فقد تكون مسألة لفظية كما قال بعضهم بأن الخلاف فيها لفظي، وإنما المقصود أن نقول هو حجة أو ليس بحجة، وبعضهم يقول إن الخلاف فيها يكون مؤثرا، فإن سميناه إجماعا وجب تقديمه على القياس مطلقا إلى غير ذلك من الآثار، هذا مما ينبه إليه وإن كان له تتبع أوسع من ذلك. المقصود أن الذي عليه المتقدمون من السلف وهو ظاهر مذهب الأئمة الثلاثة وطريقة أهل الحديث، فقهاء أهل الحديث وكبار فقهاء التابعين كذلك، أنهم يمضون على هذه الطريقة، وهو أن ما اشتهر من كلام الصحابة ولم ينكر من بعضهم أي بقيتهم فإنه يكون حجة. أما الإمام الشافعي رحمه الله ففي كلامه اختلاف، وهنالك مسائل في باب الأصول في كلام الشافعي في اختلاف عند أصحابه، وهذا يقوله أصحابه ويقوله غيرهم، وهذا الاختلاف في كلام الإمام الشافعي يدلك على مسألة، وهي أن المسائل المشتركة والتي يتعلق بها أصول متنازعة من حيث الاقتضاء أو تركه، أو من حيث العمل أو تركه أو نحو ذلك، ففيها هذا التمانع، يكون عند الشافعي رحمه الله فيها كلام ويختلف قوله فيها، ولهذا لم ينضبط له مذهب عند أصحابه في ذلك، فمنهم من جزم بأن الشافعية مضى على ترك هذا الإجماع المسمى بالإجماع السكوتي، وهذا ما جزم به أبو المعالي الجويني وقال إنه هو المذهب الجديد عند الشافعي، وهو الذي حرره مذهبا للإمام الشافعي أبو حامد والآمدي وطائفة من كبار الأصوليين من الشافعية. وقال طائفة من أصحاب الشافعي بأن الإمام الشافعي ينتصر لإثباته، وأن طريقة الشافعي عليه كما يذكر ذلك النووي وجماعة، حتى إن النووي استنكر الطريقة الأولى وهي التي تقول بأن الشافعي تركه، ولكن في كلام النووي ما يدل على أنه هو القديم عند الشافعي، لأنه يقول إن أصحابنا العراقيين كانوا عليه وينصرونه في فروعهم، والعراقيون في الجملة يأخذون على طريقة الشافعي في القديم. ولكن إذا نظرنا في كلام الشافعي نفسه في الرسالة وفي غيرها وجدناه يحتج به في مواضع، فإنه لما ذكر خبر الواحد وأراد الاحتجاج به، ولما ذكر القياس وأراد نصب القياس حجة، جعل من دليله وانتصاره على القول بخبر الواحد وعلى القول بالقياس بأن الصحابة رضي الله عنهم يعمل بعضهم بخبر الواحد ويسكت الباقون فيكون إجماعا، وقال في القياس بأن بعض الصحابة يعملون بالقياس ويسكت الباقون فدل على موافقتهم، فهذا كرره الشافعي رحمه الله في الرسالة نصا لما احتج على مسألة خبر الواحد والعمل به وعلى مسألة القياس والعمل بها، فإنه جعل من دليله على حجية خبر الواحد وعلى حجية القياس عمل بعض الصحابة مع سكوت الباقين فجعله حجة بمجموعه، وقال هذا وجه من الإجماع عندهم. وهذا الاستدلال كما ترى بين، وكأنه يذهب إلى أن الإمام الشافعي يقول بهذه الطريقة، ولكنك إذا تتبعت كلام الشافعي في الرسالة وفي الأم وجدت له بعض الكلام الذي ينزع عن هذه الطريقة أو يقيدها. ولهذا قال بعض أصحابه بالأول، وقال بعضهم بالثاني، وقال بعضهم بأن الشافعي إنما يقول به إذا كان في زمن الصحابة وفيما تعم به البلوى، إذا كان في زمن الصحابة وفيما تعم به البلوى، بخلاف ما ليس كذلك. وقال بعضهم بأن الشافعي رحمه الله يتخير في هذا الباب بحسب القرائن، أي لا بد من الزائد، فلا يجعل الإجماع السكوتي حجة وحده، بل يلتمس زائدا معه، فإن وجد زائدا معه ويقصدون بالزائد أي قرينة أو دليل مصاحب لا يعتضد وحده، فيجعل هذا المجموع الذي هو الإجماع السكوتي وهذا الزائد الذي لو قدر عن الزائد لو قدر منفردا لم يعتبر حجة، قالوا فيجعل هذا المجموع حجة، فيجعل هذا المجموع حجة. قالوا ولهذا عمل به في بعض المسائل في الأم وتركه في بعض المسائل. وفي الجملة فالذي يظهر أن هذا الأصل عند الشافعي له نظائر في كلامه، له نظائر في كلام الشافعي، وهي الأصول المشتركة، وهي الأصول المشتركة. ولسعة نظر الشافعي رحمه الله في هذه الأصول وابتلائه لها بالبحث والنظر والتدقيق والتحرير والمنازعة، بان له فيها ما يكون من القيود وما يكون من الشروط، ولهذا يختلف كلامه فيها. وهذا ليس خاصا بالإجماع السكوتي، بل له بعض الكلام حتى في الإجماع الصريح بعد عصر الصحابة، حتى في الإجماع الصريح بعد عصر الصحابة. وله كلام كما سيأتي كذلك في القياس، فإنه تارة يجعل بعض المقطوع به من القياس ويسمي ما كان على معنى الأصل، كقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يجعله من باب القياس الجلي. وهذا كما يعلم مقطوع به ومجمع عليه، ولا عبرة بخلاف الظاهرية المنقول فيه، فيسمي هذا قياسا ويجعله من المجزوم به والمقطوع به، مع أنه عن الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه يقول في الرسالة في أواخرها وفي ختمها، لما أراد ختم هذه الرسالة قال إن الاعتبار بالكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس، ثم قال وهو أضعف. وهذا لا يزال قائما على كلامه، لكنه ألحق هذه الكلمة بقوله وهو أضعف، ألحقها بكلمة أخرى وهو قوله وهو بمنزلة الضرورة، وهو بمنزلة الضرورة. وهذا التقييد بقوله بمنزلة الضرورة كما ترى أضعف القياس عند الشافعي، أي أضعف التوسع في القياس. فكيف وقع في كلامه رحمه الله أنه جعل العالي من القياس الجلي المجزوم به، والذي يقول الجمهور من أهل العلم واللغة والتفسير بأنه ليس من باب القياس أصلا، كالنهي عن الضرب في قول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن الجماهير من أهل اللغة والأصول والفقه والتفسير يقولون إن الضرب داخل باقتضاء اللفظ لا باقتضاء القياس، داخل باقتضاء اللفظ لا باقتضاء القياس، أي هو من دلالة اللفظ لا من دلالة القياس. والشافعي يشير إلى أنه من باب القياس، والشافعي يشير إلى أنه من باب القياس، ويسميه قياسا جليا، ويقطع به كما يقطع به الجمهور، وينكر على من ينازع فيه، وينكر على من ينازع فيه إنكارا تاما مستحكما. فكيف جعل هذا من القياس ومادته، ثم عاد ليجعل القياس ضرورة بعد الخبر؟ وكذلك في كلام آخر له، أعني للإمام الشافعي، لما يعلي القياس ثم يعود بعد ذلك ويقول إن القياس على معنى الاستدلال، والاستدلال كما تعلم واسع في المنازعات، والاستدلال كما تعلم واسع في المنازعات. هذا التنوع والتردد في كلام الشافعي وهو كثير في بعض المسائل وهو كثير في بعض المسائل إنما نشير إليه لئلا يفهم على وجه غلط، ليس من باب أنه اختلف كلام الشافعي على وجه من التناقض، ليس كذلك، ولكن لسعة الإمام الشافعي وعلو كعبه في الأصول وفقه الشريعة يعلم أن هذا النوع من المسائل والدلائل أنها مسائل متنازعة من حيث اقتضائها وعدمه، أي متنازعة بأصول تتنازع فيها أتقتضى أو لا تقتضى، وهي التي يمكن أن نسميها هنا المسائل المشتركة. فإن مسائل الأصول في الجملة على وجهين، مسائل على التعيين والانفراد، وهذه ينضبط القول فيها، كقولك بأن الدليل الأصل هو القرآن والسنة، وحتى ما تفصل منهما كالقول بخبر الواحد فإنه يتجه فيه قدر من الإطلاق، ثم تتضايق المسائل بعد ذلك. فإن كل باب من أبواب الأصول في الأدلة أو في الدلالات أول مبتدئه يكون فصيحا، هذا تنبيه مهم في دراسة كتب الأصول، أول ما تكون الدلائل أو الأدلة والمسائل الأصولية أولها يكون فصيحا، ولهذا ينتظم القول فيه سواء قدر من موارد الإجماع أو من موارد الخلاف، لكن أطرافه بعد ذلك يدخلها الاشتراك، ولكن أطرافه يدخلها الاشتراك، وهذا تجده في باب القياس وتجده في باب الاستحسان. فإن قيل فالاستحسان أيكون كذلك وقد انفصل القول فيه انفصالا ظاهرا، قيل هو كذلك، لأن من نفاه كالشافعي رحمه الله في بعض وجوه الاستحسان عند الأحناف الأولى أو عند متقدم الحنفية لا يتركه الشافعي رحمه الله، فضلا عن بعض أنواع الاستحسان عند متأخر الحنفية ومن وصف الاستحسان من غير الحنفية، كالقول بأن الاستحسان قد يكون سنده النص كبيع السلم، هذا لا يشتبه على أحد ويكون النزاع في تسميته استحسانا. وإنما المقصود أنه حتى الاستحسان الأول الذي كان يرعاه أئمة الحنفية وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه الثلاثة في كلامهم، بعضه مما يعتبره الشافعي ويقول نظيرا له في كلامه، ولهذا في مناظرات الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني وما قاله في ذلك بعض المسائل التي تكون على هذه الطريقة، بعض المسائل التي تكون على هذه الطريقة. فالمقصود أن هذه المسائل المشتركة في الأصول لا يكون لأئمة العلم المتقدمين فيها طرد من القول، لأنه لم يكن في زمنهم منهج الطرد قائما، ومنهج الطرد في الأقوال تفرع عن طريقة الحد والمنطق، ولهذا كثر عند المتأخرين الإطلاق هل الإجماع السكوت حجة أو ليس بحجة، ومن يفصل من المتأخرين تجد يفصل بالشرط الواحد أو بالشرطين أو بالقيد أو بالقيدين، ولهذا ذكروا في الإجماع السكوتي نحو 15 مذهبا. كيف يجعلونها 15 مذهبا؟ منهم من يقول هو حجة بشرط أن يكون في عصر الصحابة، ثم يقول الآخر هو حجة مطلقا، ثم يقول الثالث وهو حجة فيما تعم به البلوى، فهذه ثلاثة، ثم يقول الرابع وهو حجة في عصر الصحابة فيما تعم به البلوى، فيصير مذهبا وهلم جرا. ولهذا عدوا في كتب الأصول في مسألة الإجماع السكوتي التي ذكرها المصنف هنا عدوا فيها نحو 15 مذهبا، ولو استعملنا فيها طريقة التوليد التي يستعملها بعض النظار لبلغت نحو 20 مذهبا. والسبب في ذلك حتى يكون الكلام على مقصود بين، لماذا هذا التنوع في المذاهب إلى هذه الدرجة؟ السبب الاشتراك، لو لم تكن المسألة مشتركة ما بلغت نحو 20 مذهبا، هذا يدل على أن المتأخرين من نظار الأصوليين وفقهائهم لما فتشوا فيها وجدوا التنازع فيها كثير، ليس التنازع بمعنى الاختلاف وإنما تنازع المقتضيات، فصار كل من يرجح مقتضيا يراه من الشريعة أو من دليل العقل والنظر ويراه متصلا بالشريعة يقيد هذه المسألة عنده بها، يقيد هذه المسألة عنده بها إذا كان يقتضي إثباتها أو يجعله موجبا لنفيها أو نفي طائفة منها، ومن طائفة منها أي طائفة من معناها، أي طائفة من معناها بهذه الطريقة. الإمام الشافعي وقدماء أصحابه كالمزني وأمثالهم وكذلك المتقدمون من السلف والأئمة لم يكن هذه الطريقة التي انتظمت بالحدود والشروط شائعة في زمنهم، وصاروا يذكرون الأوصاف ويوازنون في هذه الأصول، وهذه المشتركات، هذا تنبيه لطالب العلم، هذه المشتركات هي موجودة في كثير من العلوم، فهي في علم الأصول وفي علوم اللغة وفي علم الحديث وفي علوم الحديث، هذه المشتركات هي أغلق أبواب العلم، هي أغلق أبواب العلم، ولهذا تجد أنه حتى عند المحدثين نظائر لذلك، فهل التفرد يكون علة أو ليس علة؟ هذه نعدها من المسائل إيش؟ المشتركة، ولهذا لا يطرد فيها القول هل المرسل يكون حجة أو ليس بحجة. الأصل، الأصل في النظر أن المرسل ليس بحجة لأنه منقطع، لكن لما نظروا في بعض المراسيل لكبار التابعين والتي اشتهر العمل بها والانتظام عليها صاروا يستثنون، ولهم في ذلك طرق، ولهم في ذلك طرق، بعضها لأهل الحديث وبعضها لفقهاء أهل الحديث كالشافعي الذي يستثني من المراسيل ويقدر أنه متصل، ويقدر أنه متصل من وجه آخر، مع أن هذا قد يعود على أصل الاختيار بالاستثناء لما قدره متصلا، لكنه له اختيار، له في ذلك اختيار رحمه الله. فالشاهد في هذا أن هذه المسائل فيها إغلاق، ولهذا تجدون أصحاب الأئمة على جلالتهم يختلفون في فهم كلام أئمتهم، كما اختلف أصحاب الشافعي في فهم كلامه في كثير من المسائل مع عدم كثرة كتب الشافعي. صحيح أن الإمام الشافعي كتب كتبا لكنها ليست كثيرة، وهي بين يدي أصحابه وهم بصرى فيها، وكلام الإمام الشافعي عالي في بيانه وفي لغته وعبارته ظاهرة، فليس الإشكال في فك عبارته كعبارة بعض المتأخرين أو عبارة بعض المتون المغلقة، لا، الشافعي كلامه بين من حيث اللغة واللغة الفقهية التي يستعملها بعيدا عن طريقة أهل المنطق، لكن يجدونه في الأوصاف يتنوع، ويجدونه في التطبيق، ويجدونه في التطبيق يتنوع، وهذا يأتي له أمثلة أيضا متعددة حتى في باب الدلالات كالمفهوم مثلا، هل الشافعي يعمل بالمفهوم أو لا يعمل بالمفهوم؟ فتجد أن عنده استدلالا في الأم لا يعمل فيه بالمفهوم، فيقول مثلا في قول الله تعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال الشافعي عليه الجزاء سواء كان متعمدا أو كان مخطئا، وهنا أعمل المفهوم أو لم يعمل المفهوم؟ قالوا ما عمل الشافعي هنا بمفهوم المخالفة. وفي مسائل أخرى تجد أن الإمام الشافعي يعمل بمفهوم المخالفة، فيقول في سائمة الغنم الزكاة، فيقول فغير السائمة أو التي لا سوم لها لا زكاة فيها، فيتفرع عن هذا طريقتان لنظار أصحابه، أن الشافعي يقول بهذا أو يقول بهذا، ثم يكون كثير من التحرير أيهما الجديد وأيهما القديم، ولكن هذا يتعذر حينما يكون ذلك كله في محل واحد، بمعنى يمتنع أن يقال هذا المذهب الجديد وهذا المذهب القديم، ثم يأتي فقهاء وأصحابه ويحررون الفروقات، أو يأتي من محقق الأصولي منهم من يحرر الفروقات. والسبب في ذلك أن أصل هذه المسائل مسائل مشتركة من جهة قواعد اللغة ومن جهة قواعد العقل، وأما الشريعة فليس فيها مشترك في ذاتها، وأما الشريعة ولهذا لا يصح أن نقول مشتركة في الشريعة، لا، الشريعة في ذاتها بينة ليس فيها مشترك، وإنما المشترك يتفرع عن المشترك العقلي أو المشترك اللغوي. فلما صارت ما يعرف بمفهوم المخالفة يدخله الاشتراك صار كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا، فصار بعض أصحاب الشافعي يقول إن الشافعية لم يعمل بالمفهوم هنا تقديما للعموم على المفهوم. أين العموم في قوله ومن قتله؟ قالوا فهذا عموم، فعمل الشافعي بالعموم وصار يقدم العموم على مفهوم المخالفة. هذا اعتذار فيه لطافة أصولية، فيه لطافة أصولية من حيث الألفاظ الأصولية، ولكنه عند التحقيق هنالك للشافعي سبب أبعد من ذلك، وهي أن اللغة إذا أمضت مفهوم المخالفة فإنما تمضيه في قصود المتكلمين ما لم تقع البلاغة اللغوية على خلاف ذلك، كقول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، مع أن قتل العمد يقع أو لا يقع؟ يقع، مع أن قتل، لكن من كمال الشريعة أن هذه العاليات في المنافات تجعلها الشريعة كأنها ليست من الموجودات، مع أنها قائمة في ذات الأمر، فصار هذا الاشتراك الذي يتفرع عن اللغة تارة أو يتفرع عن دليل العقل تارة، وهما متصلان بفهم تراتيب الشريعة وأحكامها، يقع عنهما الخلاف في تصوير المسائل من جهة، ما هو القياس، ما هو الاستحسان، ما هو الإجماع السكوتي، أو في أحكام هذه المسائل من جهة أخرى، أي أحكام القياس والاستحسان ومفهوم المخالفة إلى غير ذلك، سواء في الدلائل أو في المسائل. ولذلك من فقه هذه المشتركات في العلوم على أصول وقواعد صحيحة متصلة بفهم اللغة وفهم قواعد النظر الصحيحة وفهم مقاصد الشريعة المفسرة لخطابها، فإن خطاب الشريعة يقع على قصودها، ولهذا قد يأتي الشرط ولا يراد في الشريعة، كقول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، والربيبة كما هو معروف محرمة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هل المنع من الأخذ يشترط فيه أن يقصد بالطلاق الاستبدال بغيرها أم لا يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك، مع أن صدر الآية يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي زوجة مكان زوجة، مع أن هذا ليس شرطا بالإجماع، مع أنه جاء في سياق الشرط والجزاء. ما الذي رفع ذلك؟ علوا في الخطاب بالمكلفين من المؤمنين أنه إذا ترك امرأة عدل إلى أخرى، لأن الشريعة رغبت في هذا العقد وفي إمضائه، فليس هو يعدل عنها على معنى ترك المرأة مطلقا، فهذا من إعلاء قدر المرأة، وأنه إنما رغب عن معينة وعاد إلى جنس النساء بالاختيار، وأنه ليس الترك المحض. هذه معاني واعتبارات في الخطاب الشريعة، فإذا أخذ على الظاهر قيل هنا مفهوم الشرط لم يعمل به بإجماع أهل العلم، ثم يرتب على ذلك نتيجة عند البعض أن كما استدل بعض الحنفية رحمهم الله في إسقاطهم لدليل الخطاب ومفهوم المخالفة بمثل ذلك، وقالوا عليه فمفهوم الشرط ليس بحجة لأنه ترك في مثل قول الله بالإجماع، ترك في مثل قول الله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك، لأن الشرط وجميع أوصاف مفهوم المخالفة ما عدا اللقب، ما عدا اللقب كلها قد مضى في القرآن ما يدل على وفي السنة ما يدل على الاعتبار بها، كلها قد مضى في القرآن والسنة ما يدل على الاعتبار بها، ويأتي لذلك كلام إن شاء الله تعالى ببعض الأمثلة في القرآن. الشاهد في ذلك أن الشريعة لها طريقة في خطابها، وأن قوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، ومن باب الفائدة اللغوية ترون أن الآية قال زوج مكان زوج ولم يقل مكان زوجة، أليس كذلك؟ لأن الزوج في اللغة هو الزوجة أي المرأة، ففي اللغة يقال زوج للمذكر وزوج لإيش؟ للمؤنث، وهذا الذي جاء به القرآن. في القرآن لم يأتي لفظ زوجة، كل ما ذكر في القرآن إنما هو زوج، ولم يأتي في القرآن ذكر زوجة، بل قال بعض أهل العربية ونقل هذا عن كبار منهم كالأصمعي أنه لا يعرف في كلام العرب ذلك، أنه لا يعرف في كلام العرب ذلك، والراجح أن هذا معروف في كلام العرب، وإن كان لم يعرف في كلام الجاهليين، لم يعرف في كلام الجاهليين، لكنه بعد يعني ما اشتهر في شعر الجاهليين، لكنه عرف في الشعر المعتبر والشعر المحتج به، وعليه يكون استعمال الفقهاء استعمال على أصل اللغة، استعمال على وليس من باب العرف، فإن الفقهاء في المواريث يقولون الزوجة والزوج لتمييز الأحكام، فاستعمالهم ليس من باب العرف، وإنما هو استعمال صحيح من جهة اللغة. وأعلى ما يستدل له بذلك هو قول ذي الرمة، فإنه جاء ذلك في شعره في مدح بعض الولاة، أو هو تأخر عليه بالعطاء فقال ما قال، وهو قول ذي الرمة: تقول عجوز مدرجي تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة. فلاحظ أنه قال هنا إيش؟ زوجتي. أذو زوجة تقول عجوز مدرجي متروحا على بابها من عند أهلي وغادية، أذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة أراك لها بالبصرة العام ثاوية. فهو ذكر هذا الاستعمال فدل، وذكره أيضا بعض الشعراء كالفرزدق، وإن كان بعضهم ينازع في حجية شعر الفرزدق. الشاهد أن هذه المسائل لا بد من هذه العناية بها، وليس هذا خاصا بالشافعي رحمه الله، بل مر معنا في المجلس الذي سبق قبل جملة أيام كلام الإمام الشافعي فيما في عمل إيش؟ في عمل أهل المدينة، وأنه اختلف في تفسيره أصحابه، أليس كذلك؟ ما السبب في ذلك؟ لأن بعض عمل أهل المدينة عند مالك هو من العالي الفصيح الذي لم يختلف المالكية أنه حجة عند مالك، ثم بعض أطراف هذا الباب اختلفوا على مالك في تفسير مراده، وصار للمالكية في ذلك طرق، صار للمالكية في ذلك طرق كما سبق. ما السبب في ذلك؟ أن عمل أهل المدينة في ذاته ليس وجها واحدا، وإنما هو مشترك، وأن الاستحسان ليس واحدا وإنما هو مشترك، وأن المفهوم ليس واحدا وإنما هو مشترك. وإذا قلنا ليس واحدا فليس المقصود أنه ليس واحدا بالصورة وحسب، فإنه قد يكون ليس واحدا بالصورة، وقد يكون ليس واحدا من جهة اتصال الزوائد به، حتى لو كان في الصورة واحدا، حتى لو كان في الصورة واحدا، فإنه إذا قيل مثلا الاستحسان هو تقديم القياس الخفي على القياس الجلي لدليل، صار في الصورة واحدا، أليس كذلك؟ من حيث النظر أليس كذلك؟ لكنك إذا أردت أن تطبق هذا القانون أو هذه القاعدة أو هذه الطريقة وجدت أنها ليست منتظمة التطبيق، بل تتردد الفروع في كثير منها، ولهذا صار بعض الأصوليين من الشافعية الذين يستعملون ليس طريقة تحرير مذهب الشافعي، وعندهم تخفف من قوة الانتصار للشافعي، ويعنون بتقعيد القواعد والنظر كالرازي، تجد له في كتبه مع تجاورها في التعليف تجد له أكثر من توصيف للمسائل في نسبتها للإمام الشافعي، لأنه يبحث في قواعد النظر ويستقرأ الكلام بحسب الانتظام الذي صار له في ذلك الكتاب، بخلاف من يكون عنده زيادة في العناية بالانتصار للشافعي فإنه لا يكون كذلك، بل يصير إلى أغلاق مذهب الشافعي بصفة عالية، ولكنها عند التحقيق تكون منتقضة بكلام للإمام الشافعي، كما هي طريقة أبي المعالي الجويني، فإنه كثيرا ما يصور مذهب الشافعي بصفة على يغلب فيها الانتصار للإمام الشافعي، لأن أبي المعالي شديد الانتصار للشافعي، مع أنه متكلم وناظر، لكنه إذا جاء في كلام عن الإمام الشافعي تخفف من كل ذلك وصار له قصد عالي في نصرة هذا الإمام، وهو يستحق الانتصار عن الإمام الشافعي، لكن المقصود أن أبي المعالي يزيد في ذلك أحيانا، ولهذا من طريف ما صار من انتصار رحمه الله الذي فاته أنه لما ذكر الإمام أحمد قال: وكان أحمد بن حنبل يجل الشافعي ويأخذ بركابه رحله إذا سار وبركاب دابته إذا سار، مع أنه أسن منه، مع أنه أسن منه، وهذا غير صحيح كما هو معروف. ولهذا بعض الشافعية قالوا إن أبا المعالي زاد في انتصاره، وإن أحمد بن حنبل أصغر من الشافعي بـ14 سنة. وكذلك الإمام أحمد لما كان في الشافعي في بغداد كان الإمام أحمد ما بلغ 40 من عمره، ومع ذلك كان الإمام الشافعي يشهد له بالإمامة، والإمام أحمد بالـ30 من عمره. فالمقصود أن أصحاب الإمام الشافعي اختلفوا في مثل هذه المسائل، كما اختلف أصحاب مالك عليه في بعض المسائل كعمل أهل المدينة وسد الذرائع والمصالح المرسلة والاستحسان، واختلف أصحاب الإمام أحمد عليه في أقوال الصحابة، في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، واختلف أصحاب أبي حنيفة عليه في القياس والاستحسان، والسبب في ذلك أنهم إنما يختلفون، ما الجامع لكل هذه الموارد؟ ما الجامع لكل هذه الموارد؟ أنها مشتركات تحتاج إلى نظم عالي من العقل والنظر والاستبصار، ويكون الشأن في جملة هذه أنها ليست مطلقة الأخذ وليست مطلقة الترك، وإنما هي فقه استقراء وتأمل، وأما الإطلاق فإنه يكون متعذرا عند التحقيق، وهذا الاستقراء ينتظم لكبار المستقرئين لهذه الأصول كما هو شأن الأئمة الأربعة رحمهم الله. نعم، المصنف قال: إذا قال الصحابي أو الإمام، المقصود بالإمام الحاكم، وإنما أشار إلى الإمام هنا لأن بعض علماء الأصول جعل في هذه تفرقة بين الفتوى وبين قول الحاكم، وأصل هذه المسألة في البحث والنظر إنما هو في مسألة أقوال الصحابة التي تأتي على سبيل الفتوى، وأما قول الحاكم فإن هذا محل له اختصاصه، وهو من الأحكام السلطانية، لأن الحاكم يترجح إذا أريد بالحاكم ولي الأمر الذي له الولاية العامة، فإن حكمه يترجح وما يجريه من المصالح في الناس فإنها واجبة ولازمة عليهم، لأنه لا تصح منازعته في ذلك، بخلاف فتوى الفقيه وفتوى المجتهد ولو كان عالي الفقه والاجتهاد، فإن هذا لم تأتي الشريعة بمنع اجتهاد الفقيه الآخر بخلاف اجتهاد الفقيه الأول، بل المنتظم في الشريعة وجوب الاجتهاد على أئمة الاجتهاد في مسائل الفقه والفتوى، وأما ولي الأمر فإن صفته تترجح فيما يجريه من المصالح بما جعل له من السمع والطاعة والولاية العامة، ولهذا لا يطابق القول بالفتوى من هذا الوجه، ويكون زائدا عليها وأعلى من هذا الاعتبار، وأعلى من هذا الاعتبار تمييزا للمسائل، تمييزا للمسائل. وهذا بعضهم يقول كفائدة، ولا بأس من هذا الاستطراد لعله أصاب مقصوده إن شاء الله. ولذلك بعضهم يقول إن الشافعي رحمه الله ترك الإجماع السكوتي في مثل ذلك، وقال إن السكوت يكون يفرق فيه بين هذه المسائل. لماذا؟ قالوا لأنه في مسألة الإمام ذكر ما قضى به أبو بكر رضي الله عنه في أحكام الحر والعبد، قال الشافعي في الأم، ثم جاء عمر فقضى بخلاف ذلك أو حكم بخلاف ذلك، قال ثم جاء علي بن أبي طالب وقضى بخلاف ما قضى به عمر، ورجع إلى ما قضى به أبو بكر. ثم يقول الشافعي في الأم، وكل ذلك كان حكما لازما عليهم. كل ذلك كان حكما لازما عليهم. لما جعله حكما لازما عليهم؟ قالوا لأن الذي قضى به كان حاكما، لأن الذي قضى به كان حاكما أي وليا للأمر، فإن أبا بكر كان هو الخليفة، وعمر كذلك، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كذلك. نعم. قال: وقال القاضي أبو بكر: لا يكون إجماعا حتى ينقل قول كل واحد من الصحابة في ذلك كلهم. وبه قال داود. نعم، داود بن علي كما تعلم يقول بالإجماع الصريح عند الصحابة وحسب، وعليه فهو لا يرى الإجماع السكوتي، لا يرى الإجماع السكوتي. وطريقة القاضي أبي بكر هي دون طريقة داود، وإن كان المصنف جمعهما، وإنما أراد رحمه الله أنهما يشتركان في النتيجة، وإلا فإن أبا الوليد يعلم أن طريقة القاضي أبي بكر ليست مطابقة لطريقة داود بن علي. نعم. قال: والدليل على ما نقوله أن العادة جارية بأنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يصح عليهم التواطؤ والتشاعر قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم له مخالف علم أن ذلك السكوت رضا منهم به وإقرار عليه لما جرت به العادة، ولو لم يصح إجماع ولا ثبتت به حجة إلا قال إلا. إذن هذا التوصيف الذي ذكره القاضي أبو الوليد رحمه الله بأنه إذا انتشر وبلغ الأرض أصفاع الأرض وقاصي الأرض ولم يعلم له مخالف بهذه الأوصاف التي ذكرها، لكن هل هذا يتحقق بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم في الإجماع السكوتي؟ هل هذا يتحقق أو لا يتحقق؟ هذا محل النظر، هذا محل النظر. وإلا فإنه إذا قدر على هذا التصوير، ولهذا قلت لكم بأن المسائل الأصولية وإن كانت تتصل بالمسائل العقلية إلا أنها ليست مسائل عقلية محضة، بل حتى أرفع المسائل الأصولية في العقليات هي لا تعد من العقليات المحضة، حتى إذا سموها عقلية محضة فإنها ليست عقلية، كقول بعض المتكلمين بالتحسين والتقبيح العقلي، فإن هذا ليس عقليا محضا، فإن هذا ليس عقليا محضا أي بدليل العقل، ليس هذا عقليا محضا أي بدليل العقل، بل إذا طرقوها في مسائل الأصول اتصلت ضرورة بمسائل الشريعة. نعم. قال: ولو لم يصح إجماع ولا ثبتت به حجة إلا بعد أن يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد من أهل العلم في عصر الإجماع لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في مسألة. نعم. هنا ترى أن أبا الوليد رحمه الله جعل منتصره في الطريقة الثانية، إذن جعل لي تصحيحه للإجماع السكوتي، جعل لذلك طريقتين. الطريقة الأولى قال إن العادة تمنع أن ينتشر القول ولا ينكره أحد ولا يكون إقرارا، هذا هو كلامه الأول، وهذا الكلام محتمل، هذا الكلام محتمل لكنه مبني على إمكان وقوع هذه الصورة، وهو أن ينتشر القول في أقاصي الأرض كما يقول إلى آخره. الوجه الثاني وهو لا يلزمه هذا القدر من الوقوع، هذه الطريقة الثانية لا يلزمها هذا القدر من الوقوع، هي طريقة نظرية، ولهذا الحجية فيها لو سلمت تكون أقوى، وهو أنه يقول لو لم يقل بذلك لعاد على النقض في الإجماع الإعادة على النقض في الإجماع الصريح. لما قال؟ لأن الإجماع الصريح لا يخلو بعضهم من السكوت، لا يخلو بعضهم من السكوت. نعم. قال: إلا أن يروى الاتفاق على حكم الحادثة عن كل واحد من أهل العلم في عصر الإجماع. قال: في عصر الإجماع لبطل الإجماع وبطل الاحتجاج به لاستحالة وجود ذلك في مسألة من مسائل الأصول أو الفروع. نعم. إذن هنا ترى أن أبا الوليد أخذ هذا باللزوم، وأنه لو لم يقل بذلك في الإجماع السكوتي لبطل تصحيح الإجماع الصريح، وهذا خلاف المتفق عليه بين الأئمة خلا داود. نعم. في الإجماع بعد عصر الصحابة، وأما في عصر الصحابة فمتفق عليه حتى عند الظاهرية. نعم. قال: كما لا نعلم اليوم اتفاق علماء عصرنا في جميع الآفاق على حكم حادثة من الحوادث، بل أكثر العلماء لا نعلم بوجودهم في العالم. نعم. هذا خلاصة الاستدلال، وهو بين وهو أنه استدل بالأعلى على الأدنى، أنه استدل بالأعلى على الأدنى لاشتراكهما في وصف واحد، فلما اشتركا في الوصف قال إن هذا الوصف كما صح في الأول ولم يبطله، أي سكوت البعض في الإجماع الصريح ولم يبطله، لم يبطله في الإجماع السكوتي. وسبق الإشارة إلى وجود الفروق بينهما، والراجح أن الإجماع السكوتي على هذه التسمية المتجوز فيها أنه حجة في عصر الصحابة، وأما ما بعد عصر الصحابة فالنظر يقتضي طرده، أي طرد كونه حجة، ولكن الوقوع وأوصاف الوقوع الممكنة يغلب عليها التعذر، فلما غلب عليها التعذر لم يجازف على الشريعة بنصب حجة بعد ذلك، لم يجازف على الشريعة بنصب حجة بعد ذلك لكثرة التعذر في انضباطه بعد عصر الصحابة. بمعنى لو قال بعض التابعين قولا، ولم ينقل عنهم مخالفة في ذلك، فهل لذلك وقائع أن يقول القليل من التابعين قولا ويسكت عامتهم مع تفرق أئمة التابعين في الأمصار؟ هل لذلك وقوع؟ ثم لو قدر لذلك وقوع هل يكون ذلك على سبيل الإقرار؟ إلى آخره. مع أن الأصل في القواعد الشرعية والقواعد العقلية، وهذا احتج به الشافعي وجعله بعضهم هو مستند الرأي الجديد عنده، عند من يرجح أن هذا هو الجديد من مذهب الشافعي كأبي المعالي وأبي حامد وأمثالهما. الشافعي في الأم له كلام صريح يقول إنه لا ينسب لساكت، قول. فهذا هو الأصل في القاعدة الشرعية والأصل في القاعدة العقلية، لكن في عصر الصحابة مع اجتماعهم وتضافرهم قبل شيوع الفتنة هذا يدل على الإقرار، ولهذا تجد أن الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله إنما تتبعوه في عصر الصحابة، وأما في عصر التابعين فليس لهم تتبع لمثل ذلك، وإنما قد يأخذون بقول العامة من التابعين إذا شذ بعضهم عنه أو تركه بعضهم، هذا معروف عند الإمام أحمد وأمثاله. أما أنه يأخذ بقول بعض التابعين على التجرد على معنى أنه من باب الإجماع السكوتي أو من هذا المعنى الذي يستعمله، فهذا ليس كذلك. فكثيرا ما احتج أحمد برأي بعض الصحابة حتى بالواحد والاثنين من الصحابة، فيقول فعله ابن عمر وفعله عمر وهذا عمر وقاله عمر، ويحتج بالعدد اليسير كالتسعة مثلا والسبعة في قوله في زكاة الحلي في حق النساء، احتج به عن سبعة من الصحابة، أي أخذ بفتوى سبعة من الصحابة عن الإمام أحمد، مع أنك تعلم أن السبعة في جملة الصحابة قليل، أليس كذلك؟ ولكن كلام الإمام أحمد رحمه الله رضي عنه صريح في ذلك، لأنه لما سئل عن حلي النساء قال لا زكاة هو عن سبعة من الصحابة. وكذلك قوله في الجوارب أنه يمسح عليها خلافا للجمهور الذين لا يرون المسح عليها، مع أنه عنده لم يحفظ فيه حديث مرفوع، والأحاديث الصحاح المرفوضة عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي في المسح على الخفين، ويقول الإمام أحمد لما سئل عن المسح على الخفين قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقصد بأربعين حديثا أي أربعين وجها من الرواية الصحيحة، أربعين وجها وليس أربعين متنا كما قد يتبادر، وإنما أربعين حديثا فيه أربعون حديثا أي أربعين وجها من الرواية الصحيحة وليس أربعين متنا، إنما هو عنده محكم الثبوت، لكنه لم يرى ثبوت ذلك في الجوربين أي الشراب وما في مثلها، لكنه يذهب إلى المس على الشراب رحمه الله وهو الراجح، المس على الشراب هو القول الراجح وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من أهل العلم، لكن المقصود في القول الأصولي هنا في مجلسنا هذا أن الإمام أحمد لما سئل عن المس على الجوربين قال تذهب إليه؟ قال نعم. قيل فما وجهه يا أبا عبد الله؟ قال عن تسعة من الصحابة. عن إيش؟ تسعة. عمل بفتوى من؟ تسعة من الصحابة، وعمل في الزكاة الحلي النساء بفتوى سبعة من الصحابة، وعمل في بعض المسائل بفتوى واحد من الصحابة، بحسب المسائل، بحسب المسائل عنده رحمه الله. والمقصود أنه يجري ذلك كثيرا في كلامه، لكن ما رأيناه يجري ذلك في أحد أقوال التابعين إلا على سبيل الضيق الذي لا يجعله من باب حجة، وإنما يقول أقول كما قال فلان، وهنا ليس من باب الأدلة حتى لا ينظر أحد فيظن أن للإمام أحمد هذه الطريقة في من بعد الصحابة كما ذكر بعض المتأخرين من الحنابلة. لا، ما قاله أحمد في بعض هذه المسائل هو اقتداء ببعض التابعين، اقتدى ببعض التابعين، فيقول كان عطاء يقول كذا، كان الحسن يقول كذا، هذا ما هو استدلال؟ هل هذا استدلال عند الإمام أحمد ينازع بمثله؟ لا، لا، استدلال لا ينازع منه، هذا اقتداء، والإمام أحمد يقتدي في بعض مضايق المسائل، يقتدي إذا ما انتظم له اقتداء يقتضي ببعض المحققين في بعض الأبواب كعطاء في المناسك مثلا، فيقتدي ببعض كلامه، يقتدي ببعض كلام الحسن، وله اقتداءات معروفة الإمام أحمد رحمه الله، لا اقتداءات، لكن هذا في باب الاقتداء ليس في باب الدليل. أما في مثل مسألة زكاة الحلي والمس على الجوارب فهذا هو اقتداء في المعنى العام للشريعة، ولكنه من حيث تراتيب الأصول يسمى من باب إيش؟ الدليل والحجة، من باب الدليل والحجة، فيفرق في هذه المسائل. نعم. قال فصل: إذا اختلفت الصحابة في حكم على قول لم يجز إحداث قول ثالث، هذا قول كافة أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال داود يجوز إحداث قول ثالث. هذا راجع إلى مسألة الإجماع وهي أن الفروع، قالوا إذا اختلفت الصحابة أو اختلف الصحابة، وكلاهما سائغ في اللغة، أن تقول اختلف الصحابة أو اختلفت الصحابة كما عبر المصنف، إذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين لم يجز بعد ذلك إحداث قول ثالث، أي في عصر التابعين، أي في عصر التابعين، وكثير من أهل الأصول لا يجعل هذه المسألة خاصة بعصر الصحابة، بل يقول إذا اختلف التابعون على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. والجماهير من الأئمة، الجماهير من الأئمة عملهم على ذلك، الجماهير من الأئمة عملهم على ذلك، وهو عليه عامة المتقدمين، لا يحدثون قولا ثالثا بعد الأول، وهذا الذي سمي في أصولهم عند أصحابهم، ولهذا أصول الأئمة الأربعة عند أصحابهم تقول ذلك، لأنه لا يصح إحداث قول ثالث في المسألة. وقال بعضهم كداود بأن ذلك يجوز، بأن ذلك يجوز لعدم وجود الإجماع، لعدم وجود الإجماع. من قال بأنه لا يصح قال إنهم لما اختلفوا على قولين صار الحق دائرا بينهما، فإذا جاء القول الثالث فإما أن يقدر حقا أو لا يقدر، فإن قدر حقا لزم أن يكون الحق قد فات على أهل القرن الأول ويدخل في ذلك عصر الصحابة أو من بعدهم من القرون الفاضلة، وهذا متعذر في الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر عنه قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا يقع في عصر أن يضل عن الحق ثم يكون القول الثالث هو المسمي له، وهذا القول هو المتجه في قواعد الشريعة وقواعد النظر. وأما ما علل به بعض الظاهرية فإنما عللوا بأنه ليس إجماعا، وهذا ليس بتعليل قائم، لأن كونه ليس إجماعا إذا قدر سلامته، أي أن القولين لا يعدان إجماعا على انحصارهما، إذا قدر سلامته فعدم كونه إجماعا لا يمنع قيام القول به بوجه آخر لا يسمى إجماعا، لا يمنع قيام القول به لا يسمى على أصل آخر لا يسمى إجماعا. فهذا على كل حال هو الطريق المعتبر، لأنه لو قدر أن القول الثالث يكون صحيحا للزم لزوما ضروريا من جهة الوقوع أن يكون الحق فات القرن الذين سلفوا، سواء الصحابة أو من بعدهم، وهذا متعذر في الشريعة بما دل عليه صريح القرآن والسنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي السنة أصرح من ذلك، وهو الحديث المتواترة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد كما هو معلوم. بعض أصحاب الشافعي وغيرهم ولد طريقة مفصلة في هذه المسألة بين النفي والإثبات، فقال: إذا كان القول الثالث على قدر مشترك لا يرفع القولين، فإنه يعني إذا أخذ بعض وصفه أو بعض معناه أو بعض حكمه من القول الأول وأخذ بعض حكمه من القول الثاني، فصار ليس غريبا عنهما أو أجنبيا عن مادتهما، وإنما هو مركب منهما فيصح، وإلا لم يصح. وهذه طريقة ذكرها بعض الكبار من الشافعية كابن خزيمة، وجرى عليها اختيار بعض الشافعية وبعض النظار من بقية المذاهب، ولكنها بعيدة من جهة الوقوع على تراتيب الشريعة، وإن كانت من حيث النظر قد تجوز لكنها بعيدة. والصحيح أنه إذا علم أن الخلاف دار بين قولين لم يجز الانفراط بقول ثالث بعد مضي العصر الأول، لأن القول الثالث هذا لا يمكن أن يكون صوابا إلا على تقدير أن القولين السالفين كان على ضلالة أو خطأ عن الصواب، وهذا متعذر على جملة علماء المسلمين في عصر من العصور، ولا سيما في العصر الذي ذكره المصنف هنا وهو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا بالغ التعذر، هذا بالغ التعذر. بعضهم استدل لوقوع ذلك ببعض الوقائع في عصر التابعين التي خالفت ما كان عليه الصحابة، وهذا قالوا وقبلها المسلمون ومضت بها سنتهم. هذا ليس كذلك، هذه من الأمور المتعلقة بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة تتغير، المصالح المرسلة تتغير، والبحث هنا في ترتيب أصول الأحكام. وأما المصالح المرسلة فإنها قد تتغير، فوقع في عصر التابعين ما لم يكن في عصر الصحابة، هذا صحيح، لكن هذا في باب المصالح المرسلة وهي مختلفة عما نحن فيه. نعم. قال: والدليل على ما نقوله أنهم إذا أجمعوا على قولين فقد أجمعوا على أن ما عدا القولين خطأ، وإنما اختلفوا في تعيين الحق في أحدهما ولم يختلفوا في أن ما عداهما خطأ، فمن قال بغيرهما فقد صوب ما أجمعت الصحابة على أنه خطأ. نعم، إذن هذا هو الاستدلال الظاهر في النظر، هذا هو الاستدلال الظاهر في النظر. وبناء المسألة على مثل هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو البناء الرفيع في الشريعة وطرق الاستدلال، وإنما نقول ذلك ويقال ذلك لأن بعض النظار لما انتصر لهذه المسألة بمثل ما قرره المصنف من القول، فإنك تعلم أن هذا هو الذي عليه السواد من أهل الأصول من سائر المذاهب من الفقهاء والمتكلمين، لما انتصروا لذلك بعضهم بناها على أصول من علم الكلام، فهذا يفرق فيه. فإذا قيل ما مبنى هذه المسألة، قيل مبناها على مثل هذا الاستدلال الذي ذكره القاضي ونظائره، أي وما في مادته، ولا يصح أن تبنى هذه المسألة من جهة لزوم هذا الحكم، وهو أنه لا يصح إحداث القول الثالث المسألة، تبنى على أصول بعيدة عن هذا المناط تخالف أصول الأئمة من جهة مسائل أصول الدين. فإن بعض النظار من قدماء المتكلمين الذين ذكروا هذه المسألة وحتى من متكلمة أهل الإثبات بناها على مثل هذه الأصول. مثل ماذا؟ مثل أن المصيب يكون واحدا أو لا يكون واحدا. فهذه مسائل يجعلونها متصلة بمسائل من علم الكلام، متسلسلة من مسائل علم الكلام. فإذا ردت هذه المسألة إلى هذه الأصول الكلامية لم يتجه هذا الاستدلال، وأما إذا ردت إلى مثل هذه المقتضيات الشرعية فهذا طريقة في الاستدلال بينة ظاهرة. نعم. قال: فصل: يصح أن ينعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء. ولذلك لم نرى أئمة التابعين بحثوا مسألة بقول ثالث عن قولين سلفا للصحابة، ولم نرى من بعدهم من تابع التابعين بحثوا بقول ثالث في مسألة سلف للتابعين فيها قولان، أو سلف للتابعين فيها قولان، لم يبحثوا ذلك من حيث الوقوع. يعني إذا تتبعت المسائل مما يدل على استقرار هذه الطريقة عندهم، مما يدل على استقرار هذه الطريقة عندهم. نعم. قال: فصل: يصح أن ينعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن ذلك لا يصح وجوده ولو وجد لكان دليلا. وقال داود: لا يصح ذلك، وهذا مبني عنده على أن القياس ليس بدليل، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله القاضي أبو الوليد هو من المحققين كما تعلم، ولكن ينبه في كلامه إلى أن في كلامه في الأصول تجوزا في توسيع الأقوال التي ينتصر لها، فقد يضيف بعض الأقوال إلى سلف هذه الأمة في كلامه وفي كتبه، وقد يضيف بعض هذه الأقوال إلى جملة الفقهاء، وهذا يقع في كلامه متوسع رحمه الله في إطلاق الأقوال، خاصة إذا أطلق الأقوال المجملة، يعني لم يسمي مذهبا. فإذا سمى مذاهب تتبع، وإن كان التحقيق بذلك نسبي عند الجميع، حتى عند أصحاب المذهب نفسه إذا حكوا مذهبهم يختلفون هل هذا المذهب وليس هذا المذهب، هذا شأن يسير. لكن المقصود بالتنبيه ليس هذا، هذا لا يتناهى في جميع المؤلفين، ما من أحد إلا ويعني يراجع في شيء من ذلك من قبل أصحابه. لكن المقصود أن أبو الوليد يطلق عبارة كقوله هنا: يصح أن ينعقد الإجماع على الحكم من جهة القياس في قول كافة الفقهاء. هنا قوله في قول كافة الفقهاء نقول فيها تجوز من الشيخ أبو الوليد رحمه الله، فإن هذا ليس هو قول الكافة من الفقهاء. لو قصره على بعض الفقهاء أو قصره على المتأخرين أو قيده بما يفسره عن هذا الإطلاق الذي فيه جملة وفيه عموم لكان أولى، وإنما يقال ذلك لأن الجماهير من الأئمة يرون أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل، لا ينعقد إلا على دليل، أي على خبر من الكتاب والسنة. وأما أن ينعقد الإجماع ويكون هو الإجماع الصريح، فإن الكلام هنا ليس في الإجماع السكوتي، هو الآن يذكر أحكام الإجماع الصريح. أما أن ينعقد الإجماع الصريح ويكون المستند لهذا الإجماع، أو تقول بعبارة أوضح في البيان، ولا يكون لهذا الإجماع من الخبر مستند، وإنما يكون مستند هذا العين من الإجماع هذا العين من القياس، أو هذه الأعيان من القياس، هذا وصف المقصود. أن ينعقد الإجماع الصريح ولا يكون لهذا العين من الإجماع الصريح شيء من الخبر، يستند له أي يكون مستندا له، وإنما يكون مستنده ماذا؟ قياسا أو أقيسة، قياسا أو أقيسة. فيكون المستند للإجماع الصريح انحصر عن الخبر بالقياس. هذا هل عليه كافة الفقهاء؟ أما المتقدمون فليس كذلك، بل يكاد أن يكون هذا القول محدثا عند المتقدمين، والإجماع عندهم مبين، والإجماع عندهم مبين لحكم النص وليس منشئا للحكم. الإجماع مبين وليس منشئا للحكم، لأن الإجماع إنما هو كلام الناس وإنما هو قول الناس، ولكن لما كان أولئك الناس الذين هم بأحدهم لا عصمة لهم بالإجماع، لما كانوا من أهل العلم بهذه الشريعة ومعرفة بابها وخبرها ومعرفة الكتاب والسنة وطريقة تحصيل الأحكام منهما، ثم تواطؤوا إجماعا وهم أئمة اجتهاد، ثم تواطؤوا إجماعا على حكم منها، علم أن المحل المجمع عليه هو في خبرها الذي هو الكتاب والسنة، هو في خبرها، وخبر الشريعة أو ما يقال نص الشريعة هو الكتاب والسنة. وأما أن يكون ذلك منفكا عن خطابها وبيانها ولفظها وإنما حصل بوجه من القياس، فهذا لا يكون كذلك، وليس له مثال، وليس له مثال. وإن كان كثير من أهل الأصول المتأخرين من أهل النظر من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون بصحة ذلك، ولما أرادوا تصحيحه لم ينظروا في الاعتبار الأول، أو لم يقرروا الاعتبار الأول ويجيب ولم يقرروه ثم يجيبون عنه لأنه لا جواب عنه، وإنما اعتبروا ذلك بما قالوا إن الإجماع له مستند، وإنا قد صححنا القياس دليلا، أليس كذلك؟ قالوا فلما صح دليلا في الشريعة صح أن يكون ماذا؟ صح أن يكون مستندا، وإلا عاد على كونه دليلا في الشريعة بالنقض، وإلا عاد على كونه أي القياس دليلا في الشريعة بالنقض. قالوا فطرد كونه دليلا صحيحا في الشريعة وقد قرر ذلك خلافا لأرباب نفاة القياس من الظاهرية، قالوا فلما نصب دليلا شرعيا صحيحا صح أن يكون ماذا؟ هو المستند للإجماع. قالوا لأن هذا الإجماع هو في ذاته من أحكام الشريعة، وبعضهم قد ينتزع انتزاعا أخص فيقول إن الإجماع هنا الذي أنا ترى أستقرأ الطريقة ثم نذكر ما قد يرد عليها. بعضهم يقول حتى لو قيل بأن هذا ليس التصحيح لأصل دليل الإجماع، فإنما هو يقع من حيث الوقوع في أعيان من الإجماع، وأعيان الإجماع أحكام، كما أن هذه الأعيان صحت بالقياس ابتداء فيصح أن تكون بالقياس شاهدا. يعني الإجماع المعين هل هو إجماع كلي أو جزئي؟ هذا السؤال فيه الجواب. الإجماع المعين هل هو كلي أو جزئي؟ جزئي، أليس كذلك؟ يعني مسألة مثلا في الطهارة، أو مسألة مثلا في الجنايات، أو مسألة في الكفارات، هذه المسألة المعينة التي جاء فيها الإجماع يقولون إذا قيل مستندها القياس، قالوا كما صح القياس أن يكون مستندا لهذه المسألة بذاته فيصح أن يكون شاهدا لي، أن يكون مستندا لما؟ أن يكون مستندا لدليلها. فكما قبل تفرده بها، كما يقبل تفرده بها، تفرده أي تفرد إيش؟ القياس بالحكم بها لو لم يكن فيها إجماع، فكذلك إذا حصل فيها إجماع فجاء القياس يوافق هذا الإجماع ويصدقه، فجاء القياس ماذا يفعل؟ شاهدا مستندا. قالوا فلما كان بتفرده مقبولا فلا أن يكون بما بكونه شاهدا من باب أولى. وهذه بعض الطرق التي يعلو فيها البعض بالأولى فيما لم يكن كذلك في نفس الأمر. والصحيح أن الإجماع لا يكون مستنده القياس على هذه الصفة التي بين يدينا، ولكن فرق بين ذلك وبين أن تقول بأن المسائل التي فيها إجماع صريح يقع من مستندها أو من جملة مستندها مما يستدل به أهل الاجتهاد، يذكرون له إيش؟ يذكرون في جملة المستند ماذا؟ القياس. ولهذا من يريد أن يثبت أن القياس مستند للإجماع يستدلون ببعض المسائل التي ذكر فيها القياس في موارد الإجماع وليس فيها نص، فيتوهم من ينظر في ذلك أن هذا من المسائل التي مضت واستقرت وأطبق عليها العلماء، مع أنه لا نص فيها وإنما المعتبر في مستند الإجماع هو القياس، والأمر ليس كذلك. فإن قيل فهنالك أعيان من المسائل معروفة عند العلماء والفقهاء، قيل هذا صحيح وهي كثيرة، ولكن يجب أن يتفطن إلى أن هذه المسائل وإن ذكر فيها القياس ورجح عند من يستعمله فيها وقد يكون راجحا في نفس الأمر، إلا أنه لا يكون هو المستند المبين للحكم، وإنما يكون من جملة ماذا؟ من جملة المستند ومن جملة الدليل، كما أنه في المسائل التي فيها نص صريح ألا يقع فيها أن يكون لها دليل مصاحب أو شاهد مصاحب من كلام الصحابة، أليس كذلك؟ ولا شاهد مصاحب من موافقة القياس، ولا شاهد مصاحب من بمعنى يتوارد عليها جملة أدلة، لكن هل يكون أصل هذا الدليل هو كلام بعض الصحابة أو ذلك القياس الذي استعمل؟ الجواب لا، وإن كان صحيحا لكن قد تأخذ المسألة رتبة عند القائل بها وقد ينعقد عليها الإجماع، وفيها أقوال للصحابة. ولهذا قد يقال وهذه المسألة المجمع عليها الدليل عليها الكتاب والسنة، ويستدل بعد ذلك بأدلة مفصلة، لكن هل المستند انحصر في القياس أو في قيسة معينة بحيث يقال إن القياس هو مستند الإجماع؟ هذا ليس له مثال صحيح. والصحيح أن القياس لا يكون مستند الإجماع، لأن الإجماع حتى في النظر الإجماع الصريح قطعي، أليس كذلك؟ والقياس ظني. وفي القواعد يقولون عند محققي أصحاب النظر، وإن كان بعضهم نازع فيها، يقولون إن القطعي لا يتولد من الظني، وحتى من يقول بتولده يقول إنه يتولد بالتركيب، يعني من جملة إيش؟ من جملة الظنيات. لكن هنا لا يوجد جملة ظنيات، بل هو الظني المحض وهو القياس. القياس هنا هو ظني محض، يعني ليس جملة من الظنيات التي تؤول بمجموعها وتركيبها إلى القطعي، فلا يتولد القطعي من الظني. والصحيح في ذلك أن الإجماع لا ينعقد إلا على خبر، لا بد أن له مستندا من الكتاب والسنة، ويصاحب ذلك مطابقة القياس أو نحو ذلك، هذا واسع وكثير. والغالب على مسائل الإجماع في فروع الشريعة أن الإجماع فيها يصاحبها، الغالب على مسائل الإجماع في فروع الشريعة أو الكثير فيها على أدنى الأحوال أن الإجماع فيها يصاحبه القياس، لكنه ليس هو المستند الناصب والموجب للإجماع، ليس هو المستند الناصب والموجب للإجماع. وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة أن القياس لا ينتصب دليلا ومستندا للإجماع، وإنما يصح أن يكون من الشواهد، وهذا الذي عليه مضي المسائل، وهذه الطريقة التي عليها المتقدمون من السلف. نعم. قال: باب الكلام في معقول الأصل. قال: قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. وهذه المسألة التي سلفت تنبه الباحث إلى أنه قد يكون في كلام بعض الفضلاء والمحققين من أهل الأصول لقوة هذه المسائل كما أسلفنا من جهة أنها من المشتركات، فيكون الاستقراء والتحرير فيها مع الاختصار في الكتب أحيانا وغير ذلك قد يفوت ما يفوت، وهذا لا يخلو منه أحد ولا يسلم منه أحد، أن يتبصر الناظر في كلام الأصوليين إلى أن المسألة إذا ذكرت على ثلاثة أقوال لا يطبق عليها هنا إيش المسألة التي قبل قليل أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، فيقول أن أبو الوليد ذكرها على ثلاثة أقوال، قول الكافة وقول ابن جرير الطبري وقول داود بن علي، فلا يحدث قول ثالث. لا، هي أوسع من ذلك، لكنهم يجملون ويفصلون، ولهذا تجد أن الباجي في بعض كلامه يفصل من الأقوال على مسائل ذكرها في الإشارة بأقوال أوسع مما عدها في الإشارة، وكما أسلفت أن بعض العلماء كذلك في مسألة الإجماع السكوت لما عددوا الأقوال فيها. نعم. قال باب الكلام في معقول الأصل. قد ذكرنا أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب، قال أصل ومعقول أصل واستصحاب حال، وقد مر الكلام في الأصل والكلام هنا في معقول الأصل، وهو ينقسم على أربعة أقسام: لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. قال فأما لحن الخطاب. نعم، هذه المقدمة من المصنف رحمه الله ربط فيها كلامه الذي ابتدأه في أوائل الكتاب، فإنه في أوائل الكتاب بيّن أن أدلة الشرع على ثلاثة أضرب، وهو اتخذ طريقة فيها تركيب من الجمع بين باب الأدلة وباب الدلالات، وإن كان هذا التركيب ليس تركيبا تاما، لكنه ركب هو الكلام في الأدلة على الكلام في الدلالات، ولهذا ما عقد المصنف للدلالات فصلا، بل ترى أنه تكلم عن العام والخاص والمطلق والمقيد في الخبر، أليس كذلك؟ وهنا أيضا تكلم عن معقول الأصل وسيرده إلى الخبر، هو إنما يتكلم عن لحن الخطاب وفحو الخطاب إلى آخره في تطبيق ذلك على الأخبار، وهذه الطريقة طريقة بديعة، وهي تفيد متانة التطبيق عند استعمال ذلك على الفقه، تفيد متانة التطبيق وهو عدم فصل الأدلة عن الدلالات، مع أنه يعلم رحمه الله أنها من حيث الماهيات في انفصال، وهذا هو الذي جعل السواد من أهل الأصول يفصلونها ويميزونها، لكنه هو أراد طريقة التركيب، وهذا هو الصحيح. لماذا نقول هو الصحيح؟ يعني هو الصحيح في الاستصحاب، وأما طريقة التأليف فلكل طريقته، لكن هو الصحيح في الاستصحاب. لما؟ لأنك إذا قلت العام فلا تريد العام على تطبيق خطاب أهل اللغة، وإذا قلت الخاص فلا تريد الخاص على خطاب أهل اللغة، وإذا قلت الأمر والنهي مثلا في إفادة الأمر الوجوب أو التكرار أو الفورية فإنك لا تريد ذلك على محض الأمر في اللغة، ولهذا يضيق ذلك من يأتي في باب الأمر فيقول مثل إذا قال السيد لعبده، هذا فيه تضييق، لأنهم أجروا على جهة اللغة وأجروا على جهة العلو النسبي، وهو علو السيد على عبده، هذه ليست هي طريقة فهم مقصد الأمر في الشريعة. مقصد الأمر في الشريعة لا يؤتى من هذا الباب، مثل ما يستعمل ذلك أبو حامد رحمه الله في المستصفى وفي بعض كتبه، فبنى على طريقة من اللغة وطريقة من العقل، لأن أبو حامد عنده هذا المنهج، أنه لا بد أن يبدأ إما بطريقة من اللغة تدخله على باب الشريعة أو بطريقة من العقل تدخله على باب الشريعة، ولكنه زاد في هذا المنطق حتى غلا فيه رحمه الله بمثل هذه الطرق، والصحيح أن خطاب الشريعة هو من اللغة ابتداء، ولا يتعرف عليه لغة بكلام بعض العرب الذي يصار إليه بعد ذلك في فهم كلام الشريعة، وإنما كلامه النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه نصا أو ما هو أبلغ من ذلك وهو ما جاء في القرآن هو الذي جاء في كلام العرب، وعليه كل ذلك على فصاحة كلام العرب. نعم، الشاهد أن أبو الوليد استعمل هذه الطريقة، وهي طريقة راجحة في استجلاب حسن التطبيق من جهة تطبيق علم أصول الفقه على علم الفقه، أو بعبارة أقصد وأحرى، من جهة تطبيق علم أصول الفقه على فهم القرآن والسنة. ولهذا أجرى رحمه الله في كتابه كثيرا من الاستدلال بالآية والحديث، وهذا من امتياز كتابه رحمه الله، ولا سيما أنه عارف بالحديث، فهو من أهل الحديث أي من حفاظ الحديث، ولو عناية بالرواية والسنة معروفة عند المالكية وغيرهم. نقف هنا بين يدي الصلاة على هذا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء الحسن. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلادنا واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة يا سميع الدعاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين أجمعين دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم يا حي يا قيوم، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا وإياهم وعنا وإياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، أنزل رحمة من رحمتك على أهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعلنا هداة مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.